أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الدرس السابق في باب الشروط في البيع، وقسم لنا الشيخ هنا الشروط إلى قسمين: شرط صحيح لازم، وشرط فاسد مبطل للعقد. الصحيح في شروط البيع ضرب له أمثلة زي شرط تأجيل الثمن أو بعضه أو الرهن أو الضمين أو شرط صفة في المبيع، فهذا كله من الشروط الصحيحة فيها مصلحة للإنسان المشتري، فيشرط أنه أشتري السلعة وأدفع الثمن بالتقسيط، فهذا شرط صحيح إذا وافق البائع يلزمه الالتزام بهذا الشرط. البائع قد يشترط على المشتري، إذا كان البيع بالتقسيط يبقى حط رهنا، يبقى من حقه وضع الرهن في ذلك، هذا شرط يلزم المشتري إذا وافق عليه. الضمين معنى الضامن، أنه هات حد يضمنك وصاد ما بيع لك هذه السلعة بالتقسيط أو أجل عليك الثمن. كذلك الشروط بمعنى الوصف، أوصاف معينة في السلعة التي تشترى، فيطلب المشتري عايز السلعة وصفها كذا وفيها كذا وفيها كذا، حط الشروط بتاعته فيها، فطالما إنها من مصلحة المشتري ولا تنافي مقتضى العقد يبقى الشرط هذا شرط صحيح. الشرط الفاسد يقول لنا هنا الفاسد المبطل، يبطل العقد يعني، كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة أو صرف للثمن وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه. يبقى هنا الشرط الفاسد الذي يبطل العقد يقول لنا هو نفسه البيعتين في البيعة اللي هي هذه الصور اللي بيذكرها لنا، زي يشرط بيعا آخر، وأشرنا إليه في الحديث السابق أن واحد يشتري من الآخر سلعة، طيب هشتري منك سلعة بمية وصاد ما تبيع لي سلعة تانية بمئتين، وصاد ما تشتري مني السلعة الفلانية بكذا، يبقى دخل بيعة في بيعة تانية، هذا غير جائز. والأصل إن المسلم يبتاع الشيء الذي يحتاج إليه بثمن، ويكون العقد عقدا واضحا لا يكون فيه مجالا للتلاعب، مفيش مجال للخلاف بين الاثنين. كون يدخل سلعة في سلعة يبقى معناه إنه إذا واحدة فسد العقد فيها حيفسد في التانية، لعل الأولى اللي فسد فيها العقد تكون باقية والتانية تكون تلفت، يحصل خلاف بين البائع والمشتري. لذلك قال لك ما تدخلش عقد في عقد، يبقى بيعتين في بيعة نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيعتين في بيعة وعن شرطين في بيع بمعنى هذا الشيء، إني دخل بيع في بيع آخر. فبيقول لنا هنا الشرط الفاسد المبطل كشرط بيع آخر أو سلف إن أبيع لك السلعة الفلانية بشرط تسلفني كذا، يبقى هنا بيطلب سلفا أو قرضا أو سلم. وعرفنا إشارة برضو قبل كده للسلم إنه بيع موصوف في الذمة، السلم إن واحد يقول للتاني أنا عايزك تبيع لي السلعة الفلانية رمضان جاي، يوم واحد رمضان تجيب لي 100 كيلو تمر أو 100 صاع تمر، يقبض الثمن الآن ويسلم بعد ذلك، اسمه سلم. لذلك انه بيستلم منه المال الان وحيسلم له في الوقت اللي اتفق عليه. فلو انه دخل بيعا في سلم هذا غير جائز، زي الصوره اللي بنقولها، يقول لك هبيع لك السلعه اللي موجوده دي بمية بشرط ان هندفع لك مال وتجيب لي تمر في شهر رمضان، اذا فسد دي يفسد ده. هنا الشريعة تقول لك لا، ما تدخلش حاجة في حاجة تانية، يبقى ما تشترطش قصاد ما بيع لك دي انك لازم تسلم لي في السلعة في الوقت الفلاني مثلا في سلعة اخرى، ده بيعتان في بيع. او قرض، سلف او قرض، او اجارة. صورتها واضحة، انه حبيع لك الدكان ده قصاد ما تأجر لي شقتك. لاحظ ان في فرق بين الدكان ده يساوي 1000 خده اشتريه بال1000، وبال1000 دي هأجر الشقة اللي موجودة عندك. هو ما استلمش 1000 ولا غيره، لكنه يقول قيمة هذا المحل هتحطه إيجارة في ذلك، يبقى كأنه بيدفع ثمن الإيجارة محل مثلا، هذا جائز. لكن هنا المنهي عنه عقدان في عقد واحد، عقدان في عقد، يعني يقول أنا حبيع لك المحل الفلاني ده بألف قصاد ما تسكن لي في الشقة بتاعتك والشهر بمية مثلا. يبقى هنا دخل عقدين، ده عقد منفصل عن العقد الآخر، هذا منهي عنه، لأنه إذا فسد أحد العقدين يقتضي أنه يفسد العقد الثاني، حتى ولو كان صورته صحيحة. هيقول لك لا ده أنا بعت لك السلعة بألف ودي كانت تساوي ألفين، بس أنا اديتها لك بألف قصاد ما تقدر لي كذا. يبقى كأن الإجارة نفسها الثمن بتاعها مجهول، لأنك أنت أجرتها بمية، يقول لك بس بالشرط، بالشرط يبقى أنا منزل لك قد إيه اللي نزله وقد إيه اللي بقي من الثمن، يبقى أنت لم تعرف، في جهالة، يبقى على ذلك يفسد العقد بذلك. يبقى هنا ما تدخلش سلعة في سلعة تانية في البيع، بيع هذه بيعا صحيحة، اشتري الأخرى شراء صحيحة، وما تدخلش العقدان أحدهما في الآخر. أو شركة، أو شركة نفس الصور، إن هبيع لك سلعة قصاد ما أدخل معك شريك في الأرض بتاعتك، قصاد ما أشاركك في السلعة التانية دي، يبقى هنا ما تدخلش عقدا في عقد. أو صرف للثمن، أو صرف، ما هو البيوع إما ببيع عين بعين مبادلة شيء بشيء، أدي بيع، أبيع ثمن بثمن، ده أسمي صرف، أسمي صرف، زي أبيع دولارات بريالات مثلا، هذا بيع، بيع، ولكن يسمى صرفا، أنه بيع ثمن بثمن اسمه صرف. فهنا يقول لنا في الصورة المنهي عنها شرط في البيع نفسه صرف للثمن، شرط صرف للثمن، معنى إيه؟ حبيع لك السلعة الفلانية بمئة دولار وتسلمني هذه الدولارات جنيهات على ان الدولار يساوي 5 جنيه، يبقى هنا مش هيقول له بقى سعر اليوم، لا ده بيشترط حاجه تانية فيه، ان انت هتشتري مني السلعه ب 100 دولار ولما هتسلم لي ال 100 دولار، لا انا عايزهم جنيهات بس بشرط، يبقى دخل بيع تاني الان، ال 100 دولار دول هشتريهم منك الدولار ب 5 جنيه مش بسعر اليوم، يبقى الان عقدان، عقد بيع السلعه ب 100 دولار وعقد بيع الدولار بالجنيه بثمن آخر، وهنا منهي عنه، لا يجوز هذا الشيء. ولكن إذا حصل بيع وصرف يبقى بسعر اليوم، بسعر اليوم، زي ما إنسان يشتري سلعة مكتوب عليها 100 دولار، 100 دولار، طب أنا ما عايش دولارات، ادفع جنيه، نقوم نسأل النهاردة الدولار بكام، الدولار بكذا بسعر اليوم، هذا جائز، هذا جائز. كذلك أن يكون إنسان اقترض من إنسان مبلغا في بلد من البلدان وده يرد الثمن، هنا تسلف منه 1000 ريال في السعودية، لما جه هنا عايز يرد له معهوش ريالات، طيب يبقى هنرد المال الآن بالجنيه بسعر ايه؟ هل بسعر يوم ما هو اقترض؟ لا. بالسعر اللي يتفقان عليه الآن؟ برضو لا، ولكن بسعر يومه، بسعر يومه. يبقى اليوم اللي انا هسد فيه هنشوف النهارده الريال يساوي كام، يساوي كذا، خد الفلوس بتاعتك هذه، هذا اللي جائز فيه. يبقى هنا اذا اشترط بيعا وصرفا هذا غير جائز، هذا من الشروط المفسده للبيع. قال وهو بيعتان في بيعه، لاحظ بيعتان في بيعه، كم عقد، كم عقد، عقدان، ما تنساش، ما تنساش ان هنا بيعتان في بيعه، عقدان، دخل عقد في عقد تاني فيها. يبقى هنا البيعتان في بيعه المنهي عنه انه يدخل عقدا في عقد، عقد بيع يدخل فيه عقد اجاره، عقد بيع يدخل فيه عقد شراكه، عقد بيع يدخل فيه عقد صرف، يبقى هنا دخل عقدا في عقد اخر، هذا المنهي عنه. قال في الحديث لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع، سلف اما بمعنى قرض واما بمعنى سلم، وهو السلف والسلم هو واحد، واحد يعني انك بتسلف، بتدفع الثمن الان، اخذ هذا الثمن وبعد ذلك سيدفع اليك السلعه بعد فتره، فهذا السلم او السلف. البيع كانك بتدفع الان وبتستلم الان، فاذا كان بيع مع سلف، ابيع لك السلعه الفلانيه قصاد ما تسلف في السلعه الثانيه كذا، هذا غير جائز. طيب هنا لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع، كأن المعنى شرط ليس من مقتضى هذا العقد ولا من مصلحته، بل يضر بهذا العقد أو تعليق عقد آخر على عقد، على هذا العقد. حديث ده حديث حسن، لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. قال وكذا كل ما كان في معنى ذلك، وكذا كل ما كان في معنى ذلك، مثل بعتك هذا على أن تزوجني ابنتك، أهو التداخل عقود بعضها في بعض، يدخل عقد هبيع لك سلعة بشرط تزوجني ابنتك، يبقى هنا هبيع لك السلعة يبقى حجملك، حجملك في هذه السلعة وصوت ما تزوجني ابنتك. طيب اتزوج البنت على مهر أقل من مهر المثل، بعد ذلك طلعت السلعة فاسدة يبقى انفسق عقد البيع. طيب والبنت يقول طلقها هات المهر، ما احنا دفعنا أقل دفعنا أكثر، ده احنا كنا مجاملين في كذا، يحصل الخلاف ما تعلقش شيء على شيء آخر. قال أو تنفق على عبدي، يعني أبيع لك كذا قصاد ما أنت تنفق على عبدي، هذا غير جائز، النفق على العبد غير معلوم، يبقى هبيع لك بثمن وهذا الثمن سائط منه جزء انفاقك على العبد، يبقى الثمن صار ثمنا مجهول غير جائز. أو تنفق على دابتي نفس الشيء، لأنه شرط عقد في عقد فلم يصح كنكاح الشغار، شرط عقد في عقد لا يصح زي نكاح الشغار. نكاح الشغار كأنه مأخوذ من شغرة الشيء بمعنى فرغة فارغ، كأنه نكاح خالي عن مهر، نكاح خالي عن مهر، حتى وإن كان فيه مهر صوري صورة كده فيه مهر، لكن حقيقته في تفريط في المهر بتضييع مهر الفتاتين، أن واحد يقول للتاني زودني بنتك وأزودك بناتي وما فيش مهر في النص، أو ندفع مهرا بسيطا، كأنه بيقول أتزود ابنتك المهر اني حندفع 100 زائد بضع ابنتي، والتاني نفس الحكاية حندفع المهر 100 زائد بضع ابنتي، يبقى كأن البنت دي دخلة في المهر والبنت التانية دخلة في المهر، فأدى إلى جهالة المهر الحقيقي، فإذا طلقت هذه طلقت الأخرى، إذا أضرت هذه أضرت الأخرى، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، نكاح الشغار، وحندرسه لما يجي النكاح إن شاء الله. قال ابن مسعود صفقتان في صفقة ربا، صفقتان بيعتان عقدان واحد معنى واحد، هذا صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده، يعني دخل مسألة تانية بقى، إن شرط ألا خسارة عليه، يعني بيشتري سلعة هشتري منك هذه السلعة بشرط أما بيعها ما خسرش، إذا خسرت هرجعها لك تاني، هو اللي بيبيع الحالة وأنه ماله يأخذها منك تاني ليه، انت راضي بالسلعة خلاص لازمتك هذه السلعة وادفع ثمنها، بعتها بمكسب بعتها بخسارة لحاجة بتاعتك أنت، انت عايز المكسب فقط يبقى ما تشتريش هنا، يبقى في حل اخر لهذا الشيء ان تكون وكيلا له، اذا رضي ان تكون وكيلا له على البيع، فهنا فرق بين الوكالة وبين البيع، البيع عقد لازم، البيع عقد لازم، الوكالة عقد جائز، تكييف الفقه بتاعنا عقد جائز يجوز لكل من الطرفين فسخ هذا العقد، البيع انت تدفع مالا قصاد ما بتاخد سلعة، المال دخل في ملك البائع، السلعة دخلت في ملكك، مفيش حاجة اسمها ترد السلعة على بائعها إلا إذا كان لك واحد من أنواع الخيار السبعة اللي هنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله، لكن طالما أنت دفعت الثمن استلمت السلعة مفيش في عيب موجود والعقد صحيح يبقى تلزمك هذه السلعة، مفيش معنى بقى أنك تقول لما أجي أبيعها وما لقيش حد يشتريها يبقى من حقي أرجعها لك تاني، هذا ينافي أنه بيع، بيع يعني انتقلت السلعة إلى المشتري، إزاي ترجع للبائع من غير عيب من العيوب من غير تدليس من غير شيء من أنواع الخيارات المعروفة، يبقى ما ترجعش هنا، فإذا كان الإنسان عايز ياخد سلعة من واحد ويبيعها والله كسبت يبقى نبيع، ما كسبتش ياخدها صاحبها يبقى مش بيع بقى الآن مش بيع، ولكن يدخل وكيلا له وكيلا له أو أجيرا عنده وكيل له، زي ما يجي تاجر جملة يقول لك هنزل السلعة دي عندك وهي على ملكي أنا مش بتاعتك، بيعها ولك نسبة من اللي انت هتبيعه، يبقى على ذلك من حقك انك تفعل انك والله اتباعت بمكسب اتباعت بخسارة انت لك النسبة على انك بتبيع وخلاص، يبقى العقد الآن ليس عقد بيع، إنما عقد وكالة، والسلعة ما زالت على ملك صاحبها، ومن حق التصرف فيها بالبيع للغير، ولكن هي على ملك صاحبها، فأنت مأذون لك في التصرف. يبقى نفرق بين أن يكون بيعا وأن تكون وكالة. فإذا كانت بيعا استلمت السلعة وصارت في ملكك وفي ضمانك، مش من حقك أن تقول لصاحبها أنا جيت أبيعها لقيتها بتخسر خدها مش عايزها. يبقى هنا اللي من حق أن يقول لا ما أخدش هذا الشيء. إذا رضي بأن يأخذ هذه حاجة بتاعته، في الحديث إذا استقالك أخوك فأقل، أما إذا رفض لا ما يلزمش بهذا شرعا ولا قضاء. يبقى إن شرط ألا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رد، يعني أخذ السلعة أبيعها في السوق والله لها زبائن حقدها، ما لهاش زبائن ترجع لك، طالما تم البيع ليس من حقك أنك تردها إليه إلا أن تكون وكيلا له على ما ذكرنا من صورة الوكالة، أو ألا يبيعه أو لا يهبه ولا يعتقه، أو إن عتق فالولاء له بطل الشرط وحده. صور هنا بقى، إن شرط لا خسارة، متى نفق المبيع وإلا رده، ألا يبيعه لا يهبه ولا يعتقه، يبقى هنا في هذه الحالة الشرط هذا شرط باطل. وينظر الثمن اللي مدفوع في السلعة هو ثمن المثل ولا ليس ثمن المثل، فإذا كان صاحب السلعة باع بأقل من ثمن المثل بسبب هذا الشرط يبقى من حق إن هو يفسخ، إذا كان لا ده باع بثمن المثل يبقى الشرط الواحد هو اللي باطل والسلعة لازمت المشتري. طيب يقول لنا بطل الشرط وحده لقوله صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، وإن كان مئة شرط. يبقى كل شرط ليس في كتاب الله ليس في كتاب الله. طب وإحنا هنلاقي كم شرط في كتاب الله سبحانه؟ الشروط كثيرة اللي بيبيع وبيشتري ويأجل، الشروط كثيرة جدا، وفين هنلاقيها في كتاب الله؟ كأن المعنى في هذا الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله ما يوافقه بل فيه ما ينهى عن مثله، لأن القرآن لما جاء في أمور المعاملات ما فصلش أمور المعاملات معاملة كل معاملة يذكر لك شروطها يقول لا، ولكن أعطى أحكاما كلية تصلح لكل زمان ولكل مكان، ودي العظمة القرآن العظيم أن يضع قواعد كلية تطبق. أحل الله البيع وحرم الربا، يبقى قاعدة إجمالية قاعدة كلية أن البيع حلال الربا حرام، كل ما دخل تحت الربا فهو حرام. يبقى إذا اشترط إنسان شرطا فيه الربا يبقى هذا ليس في كتاب الله ما يوافقه بل في كتاب الله ما يخالفه وينهى عنه. أما أن احنا كل شرط من الشروط لازم ندور هو موجود في القرآن ولا لا، لن تجد هذا الشيء، ولكن المعنى من شرط شرطا ليس في كتاب الله ما يبيحه ما يحله فهذا الشرط شرط باطل وإن كان مئة شرط. يقول لنا هنا وفي هذه الصور البيع صحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد، أبطل الشرط ولم يبطل العقد. قصة بريرة اللي هو بيبني عليها المسألة اللي قبلها إن عتق فالولاء له بطل الشرط وحده. بريرة كانت أمة وكان زوجها عبدا، كانت أمة وكان زوجها عبدا، زوجها ملك الناس وهي ملك لناس آخرين. أصحاب بريرة أحبوا عتق بريرة فكتبوها على 10 أوقيات إن هي كل سنة تدفع أوقية أو تدفع مبلغ. فذهبت بريرة تستعين بالسيدة عائشة رضي الله عنها على كتابتها، فأخبرت عليها أقساط نجوم، فالسيدة عائشة قالت أعدها لهم عدة واحدة، يعني حدفع الثمن فوري كل ثمنك فوري. فلما أخبرتهم بذلك فإذا بهم يتنطعون يقولون والولاء لنا والولاء لنا. الولاء بمعنى الميراث، الولاء بمعنى الميراث، المعنى أن بريرة هذه إذا عتقت صارت عتيقة لم تتزوج مثلا، أو إن هي ماتت وتركت مالا بعد ما أعتقت، من الذي يرثها؟ يبقى هنا الولاء، الولاء من يرث هذه المرأة إذا ماتت وليس لها وارث يرثها. فأهل بريرة اشترطوا إن حد يشتريك ويدفع ثمنك ويعتقك والولاء لنا. ولاء أنت عملتوا إيه عشان يبقى لكم الولاء؟ يبقى غير كل دفع الثمن ولكم أنتم الولاء. فلما اشترطوا ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يشترطون شرطا ليس لهم. فقال للسيدة عائشة رضي الله عنها اشتريها اشتريها واشترط لهم الولد، سيبيهم الشروط اللي هم عايزينه من الشروط، شروطهم باطلة شروطهم باطلة. فاشترت السيدة عائشة رضي الله عنها بريرة واعتقتها، وقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. وقال إنما الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، يبقى اللي يستحق الميراث اللي دفع الثمن، اللي دفع الثمن السيدة عائشة وليس هؤلاء. فهنا أبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط ولم يبطل العقد، ما أبطلش العقد إنما أبطل الشرط. لاحظ أنهم طلبوا منها المال، طلبوا قصاد ما أنت تتحرري تدفعي مبلغ كذا، المبلغ برمته دفعته السيدة عائشة، ما سومتش في المبلغ. يبقى هؤلاء باعوا بيعا صحيحة واشترطوا أن تعتق، السيدة عائشة دفعت المبلغ واعتقتها، يبقى هي صارت ملكا للسيدة عائشة، السيدة عائشة اعتقتها، يبقى الولاء للسيدة عائشة رضي الله عنها، إنما الولاء لمن اعتق. فلما لم يكن هناك مجاملة في الثمن، ما فيش مجاملة ولا حاجة، أخذوا الثمن كاملة، فليس لهم أن يشترطوا شرطا غير جائز. لذلك لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم البيعة هنا، ما أبطلش البيعة، إنما أبطل الشرط وحده. بدأ كلامه في السورة السابقة، قال إن عتق فالولاء له، بطل الشرط وحده، يعني أنه شرط الولاء لي وأنا مش دافع، ده الثاني اللي دافع، الشرط يبطل ويصح البيع. قال والبيع صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد. وللبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن، ده اللي قلناه من شوية، لو أن البائع اشترط شرطا ليس من حقه أن يشرطه، كان يبيع السلعة ويقول لك حبيع لك السلعة دي، السلعة دي تساوي 1000 بس عشان خطرك حبيها لك ب500 بشرط، لما تحب تبيعها يوم من الأيام تديها لي أنا، يبقى هنا هذا شرط جائز ولا غير جائز؟ غير جائز، هذا شرط غير جائز. طيب الشرط الآن حنلغي الشرط، إذا لغينا هذا الشرط ظلمنا البائع ولا ما ظلمناهوش؟ ظلمناه، باع لك سلعة تساوي 1500 قصاد ما يكون لما تبيع تبيع له هو، يبقى الآن نفسخ العقد أو ندفع الفرق اللي في السلعة. يبقى المشتري إما يفسخ العقد ويردع السلعة لصاحبها لأنه لم يأخذها بثمن المثل والشرط شرط باطل، أو أن المشتري يقوم يقول الفرق قد إيه بين ده وبين ده، الفرق كهي تساوي 1000 خد 1000 بتاعتك وسيب أنا أتصرف السلعة كما أريد. يبقى على ذلك إذا شرط شرطا كهذا الشيء قصاد الشرط نقص من الثمن، ما جيش أقول فرصة بقى الشرط باطل وحاخد السلعة، لا ما يجوز لي ذلك، وإنما أبطلنا الشرط وأنت بالخيار، يا إما تدفع الباقي بتاعت سلعة ثمنها كاملة، يا إما تفسخ البيع وترجع السلعة لصاحب. أهو بيقول لك وللبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن، وللمشتري الرجوع بزيادة الثمن إن كان هو المشترط. المشتري له الرجوع العكس بقى هنا، البائع شرط على المشتري شيئا، المشتري شرط على البائع شرطا. طب السلعة دي تساوي 1000 أنا هاخدها ب1500 قصاد ما تعقد في كذا أو تفعل كذا، واشترط شرطا باطلا فوافق البائع على ذلك، نقوم نقول ليس الشرط صحيحا، يبقى نفسخ هذا الشرط ونبطله، وننظر حصل فيه مجاملة في الثمن، حصل فيه زيادة في الثمن، المشتري اشترى السلعة بأكثر من ثمنها قصاد حاجة معينة، الحاجة دي قلنا شرط باطل أبطلنا هذا الشرط، ولكن بقي أنه اشترى ودفع أكثر من ثمنها، يبقى نقول للبائع إن رد عليه الباقي إما تفسخ البيع. من باع ما يزرع على أنه 10 فبان أكثر أو أقل صح البيع والزيادة البائع والنقص عليه. من باع ما يزرع، يزرع يتقاس بالدراع يعني يمطر، يمطر الشيء على أنه 10 فبان أكثر أو أقل، يعني قال له خذ التوب ده، التوب ده 10 متر، 10 متر المتر ب10 جنيه، خده ب100 جنيه، اخدت انت التوب ما عدتش ما مطرتش، بعد ما رحت البيت وددت التوب 11 متر مش 10 متر، يبقى هنا البيع صحيح ولا فاسد؟ البيع صحيح، البيع صحيح، ولكن المشتري اشترى على انها 10 طلعت 9، يبقى من حق المشتري فاضله متر، ياخذ المتر من البائع، او انه يخصم الثمن، يتخصم ثمن هذا المتر. طلع العكس، اشترى خد التوب ده 10 متر، المتر بكذا، يبقى تاخده ب 100 جنيه، لا 11 متر، يبقى من حق البائع انه ياخذ المتر الزائد طالما ان بيعه على انه على هذه الصوره. خد دول 10 متر بكذا، طلعوا 11، يبقى المشتري يرجع للبائع المتر الزائد او يدفع ثمن هذا الزائد. العكس انه طلعوا 9 متر، يبقى المشتري اما ياخذ من البائع 8 متر الناقص، يا اما ان هو يفسخ البيع. يبقى هنا من باع ما يزرع على انه 10 فبان اكثر او اقل صح البيع وزيادة البائع والنقص عليه، فإذا رفض فمن حق المشتري الفسخ. ولكل الفسخ لضرر الشركة، لكل الفسخ لضرر الشركة. هنا كأنه أخذ المشتري الثوب طلع 11 متر، طيب هدفع لك الفرق المتر. هنا البائع أنت مواصل، أنت ما بتدفعش، هيفضل المتر كده متعلق بيني وبينك، لا، يا إما تدفع يا إما نفسخ. فبيقول لك لكل الفسخ لضرر الشركة في الزيادة وفي النقصان. ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى، أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية. فرضنا أن المشتري أخذ التسعة متر وخلاص، تسعة متر رضيت بهذا الشيء، يبقى خلاص لزمه إذا رضي. البائع قال لك طلعوا 11، خلاص خدهم 11-11. هنا إذا رضي بإعطاء الزيادة، أو رضي المشتري بأنه أخذ الأقل ودفع فيه الثمن، فخلاص البيع بالتراضي وقد تراضي، فلا فسخ لعدم فوات الغرض. طيب، وإن كان المبيع نحو صبرة، لاحظ الصورة الأولى كانت صورة ثوب، توب، التوب سواء فرده ولا أنه ملفوف ودهوله مش هيقدر يقدره بالضبط من 10 متر ولا 9 متر. لكن الصبرة هل يجري فيها ما يجري في الثوب؟ هنا صبرة كوم، زي تروح عند بتاع سمك تحاطط بتاع عليها شوية سمك، يبقى نقول دي صبرة، صبرة مجموعة أنا شايفها والبائع شايفها، فيقول لك اشتري دول بيع بكام؟ بعشرة جنيه. فأنت اشتريت ما رأيته أمامك، من الممكن أن المشتري يقول له يطلعوا كم كيلو؟ أنت شايف خد اللي موجود أمامك، هو الحبة دول أنا ببيعهم بكذا، أنت رضيت يبقى يلزمك، طلعوا اللي أنت في تقديرك، أقل من تقديرك، أكثر من تقديرك، فأنت شايف قدامك أنه بيقول لك ببيعهم بيع، خدها شروة. ولكن قد يقول البائع للمشتري خذ البيعة دي، دول يطلعوا 5 كيلو سمك، أخذهم راح لقاهم 3 كيلو، يبقى هنا يا ترى يرجع ولا ما يرجعش؟ نشوفه هنا بيقول لنا إيه. إن كان المبيع نحو صبرة على أنها 10 أقفزة فبانت أقل أو أكثر، صح البيع ولا خيار، ولا خيار يعني للمشتري، والزيادة للبائع والنقص عليه لعدم الضرر. يعني عايز يقول انه باع هذه الصبرة على انها 10 اقفزة، 10 كيلو، 10 آصع، اخذها المشتري على ذلك، طلعت اقل او طلعت اكثر، يقول لنا البيع صحيح والمشتري ملوش خيار. ليه ملوش خيار المشتري؟ يقول لانه شايف السلعة امامه، اللي بياخدها شايفها امامه. طيب الزيادة اللي فيها، قال لنا الزيادة للبائع. طب لو طلعت أقل من الشيء، قال النقص على البائع أيضا لعدم الضرر. وإن كان هذه ليست اتفاقا، هذه المسألة ما هياش اتفاقا، وعند الحنبلة كمان ما هياش اتفاقا، ويعني قال ابن مفلح في الفروع قيل بلى، إن بان أقل والزائد مشاعا بينهما وينقص من الثمن بالقسط. هنا شيء، المشتري اللي اشترى البيعة أو الشروة التي أمامه، إذا كان خبيرا يفهم، واحد متعود بياخد بالبيعة، أخذها كده بالنظر دول يطلعوا كام، والله ممكن يطلعوا 5 كيلو، أخذها وإذنه على هذا الشيء الذي أمامه، ليس من حقه أنه يرجع هذا الشيء لأنه معتاد أنه ياخد البيعة بيع. لكن قد يكون المشتري لا يفهم هذا الشيء، أنا عايز أشتري الشروة دي، دي فيها كم كيلو؟ دي فيها 5 كيلو. طيب باخدها على انها 5 كيلو، اروح اوزنها لقيها ما هيش على هذا الشيء، يبقى على ذلك من حقه انه طالب بالنقصان اللي في ذلك. يبقى اذا باع البائع على ان خدها شروه كده، ما قالش لا 5 ولا 10 ولا 20، اهي قدامك خدها على كده، تلزم المشتري، تلزم المشتري. لكن اذا قال لا دي فيها كذا، فاخذها المشتري بناء على كلامه، يبقى من حقه جبر النقص، طلعت ناقصة يأخذ الزائد اللي فيها، طلعت زائدة يبقى هي صورة المسألة السابقة، يرجع الناقص إلى البائع إلا أن يتركه له البائع. من صور البيوع اللي جاء في الحديث نهي عنها، قلنا في المرة اللي فاتت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، فله أوكسهما أو الربا، وقلنا نشرحه بعد كده. الحديث رواه أبو داود من حديث أبي هريرة وهو حديث حسن، وفيه أنه من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، يبقى واضح أن في بيعتين هنا، وإحنا نبهنا في أول الكلام أن بيعتان ولا صفقتان بمعنى عقدين، بمعنى عقدين، يبقى إذا باع بيعتين في بيعة يبقى عقد عقدين في عقد واحد، فله أوكسهما، أوكس يعني أقل، له الأقل، وإلا وقع في الربا. هنا اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث، إيه معنى من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا؟ من ضمن التفسير تفسير سماك وهو راوي هذا الحديث، قال معناه أن يبيع الرجل السلعة فيقول هي نقدا بكذا ونسيئة بكذا، هي نقدا بكذا يعني أبيع لك السلعة دي فوري بكذا وتقسيط بكذا، يبقى بيعتان في بيعة منهي عنها في هذا الحديث. ده تفسير سماك، وروي هذا التفسير عن الإمام أحمد رحمه الله، وأيضا نقل عن الشافعي، ولكن بعض الشافعية قال لا، الصورة ما هيش كده بس، ده المقصود منها إذا مشى البائع والمشتري على الإبهام، على الإبهام يعني إن خدها فوري بعشرة أو تقسيط بخمستاشر وما تمش عقد بين الاثنين فيها، يبقى يا إما تفسخ هذا البيع يا إما تاخد بالثمن الأقل اللي هو العشرة وتدفع فوري، على هذا التفسير اللي هو تفسير سماك. لكن هنا النظر، هل ده بيعتان في بيعة؟ هل بيعتان في بيعة؟ هل عقدين هنا؟ السلعة سلعة واحدة ولكن بثمنين، السلعة واحدة، فإذا مضى على معنى واحد، على عقد واحد، الراجح صحة البيع، الراجح الصحة وعدم الدخول تحت هذا الحديث. يعني لو قال السلعة دي بكام؟ بتبيعها فوري بكام؟ قال بمية فوري. طب وتقسيط بكام؟ بمية وعشرين. طب هشتريها منك تقسيط، تم العقد ومشى المشتري واستلم السلعة على انه يقسط، في كم عقد هنا؟ عقد واحد، كم بيعة؟ هي بيعة واحد، يبقى مش بيعتين، يبقى هنا ما ينطبقش على الحديث من باع بيعتين في بيعة، لان المشتري البائع قال له ببيعها فوري بكذا وبيعها تقسيط في كذا، هتاخد بايه؟ هناخد انها فوري، طيب ماشى على الفوري بكذا يبقى عقد واحد، هاخدها تقسيط فماشى على عقد، ما فيش عقدين هنا، هو عقد واحد فقط. لكن التفسير اللي قاله سماك زي ما يفسره بعض الشافعية، القاضي حسين من الشافعية يقوم يقول هذا محمول على الإبهام، على الإبهام، يعني المشتري خد السلعة ومشى ولسه ما اتفقوش فوري ولا تقسيط، يبقى هذا غير جائز، هذا غير جائز، يستلم السلعة من غير ما يتفق على واحد من العقدين، هذا غير جائز، يبقى يا إما ياخد بالثمن الأقل يا إما يفسخ ويعيد العقد من جديد. تفسير تاني للبيعتين في بيعة، تفسير يقول إمام مالك هو أن يشتري سلعة بدينار أو بشاة، أو يشتري بدينار شاة أو ثوبة، فقد وجب أحدهما للمشتري. هنا التفسير معنى إيه؟ هو الإبهام اللي قاله القاضي حسين من الشافعي، يقول لنا الإمام مالك أن يشتري سلعة بدينار أو بشاة وما اتفقوش على واحد من الاثنين، أنا عايز أشتري السلعة دي بكام؟ والله يبدي نار يبشى، خد السلعة ولا دفع لده ولا ده ومشين على هذا الإبهام، البائع يظن أنه هيدفع له دينار والمشتري ماشي على أنه يدفع الشاة، يبقى هنا ماشى على الإبهام، رجع للتفسير السابق أنه يشتري الشيء مبهمة يبكذا يبكذا، هذا غير جائز، يبقى ينقطع البائع عن المشتري بعقد صحيح، هو عقد واحد أشتريها فوري بكذا أو أشتريها تقسيط بكذا، ينفصل ده عن ده، يبقى هذا العقد عقد صحيح. تفسير آخر اختاره ابن القيم رحمه الله، قاله في تهذيب سنن أبي داود، قال أن يقول بعتك هذه السلعة بمئة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة، على أن أشتريها منك بثمانين حالة. يقول ابن القيم رحمه الله وهذا معنى الحديث الوارد في البيعتين في بيعة، وهو الذي لا معنى له غيره، وهو مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: فله أوكسهما أو الربا. فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي، أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما. تفسير ابن القيم تفسير جميل راجع لمعنى بيع العينة. بيع العينة فسرناه قبل كده شرحناه، ومعناه أن السلعة أو العين اللي بتتباع ما بتنتقلش، ما بتنتقلش، إنما هي ذريعة إلى الربا، ذريعة إلى الربا، إما عن طريق البائع أو عن طريق المشتري أو عن طريق واحد ثالث فيقوم الإنسان عايز ياخد بالربا ويتكسف يقول ربا، يقوم يلف لفة عليه اللي هو بيع العينة دي. بيع العينة إزاي؟ يجي المشتري عايز يقترض مبلغ، عايز يستلف 1000، وعارف ان اللي بيسلفه مش هيديله 1000 يرجعها له 1000، لا هيديله 1000 يرجعها ب 1200. يبقى يحتال ازاي؟ يروح الانسان المحتال هذا يذهب للي هيستلف منه ويجيب له اي حاجة يلاقيها في بيته، حتة قماشة، ويروح له تشتري القماشة دي، وهم بينهما فيه اتفاق على الربا، في اتفاق على هذا الصورة مش هيتم بيع ولا غيره. ولو تشتري هذه السلعة ب1000 تدفعها الآن، يوم يقول له اشتريها ب1000 ادفعها الآن، ياخد السلعة اللي هو مش عايزها ويدفع الألف الآن. بعد ما أخذ السلعة ودفع الألف، يقوم المشتري يقول له تبحالي بالتقسيط ب1200، ماشي خدها و1200 تردهم بعد كده. يبقى السلعة لم تنتقل، العين زي ما هي عند صاحبها، والحاصل انه خد 1000 جنيه وحيرضها 1200. يبقى هنا لم يبع ولم يشتري الا المال، مال بمال، فهذه صورة الربا، 1000 ب1200، بس عن طريق هذه اللعبة اللي عملها البائع مع المشتري. يبقى ممكن انسان حيقول للتاني حبيع لك هذه بكذا، او يقول له اشتري منك هذه السلعة. واحد عايز يسلف الثاني مبلغا من المال، يقول له ايه رأيك اشتري البيت بتاعك ب1000، طيب بعته لك ب1000، يدفع له ال1000. طب ايه رأيك ابحولك ب1500 بالتقسيط، ماشي ادفع لك بعد كده ال1500. لم ينتقل البيت من انسان الى انسان، انما الحقيقة واحد دفع 1000 قصاد ما يردها له الثاني ب1500. وقد تكون صورة ثالثة غير الصورتين دول، يروحوا الاثنين المرابيين لإنسان ثالث أنه ادينا سلعة من عندك، بيني وبين ده مشكلة، فادينا حاجة نبيعها ونشتريها مع بعض. ودي صورة نجدها بين الناس أحيانا، تلاقي واحد محتاج الفلوس والتاني مش راضي يسلفه إلا بالربا، الثالث يقول له خد الخاتم الذهب ده بيعه واشتريه معه ورجحه لي تاني، بيعه واشتريه معه ورجحه لي تاني. كأنه صورة المحلل اللي هي في النكاح اللي هي الزنا، صورة المحلل. يبقى هنا سماه النبي صلى الله عليه وسلم تيس المستعار، فهذا كذلك كأنه عايز يحلل لهم الربا بهذه الصورة، خد السلعة دي تصرفوا مع بعض فيها وبعدين رجع هالي تاني. يقوم هو ياخد السلعة يبيعها للتاني بكام؟ ب1000، وياخد منه ال1000، طب هشتريها منك ب1200، ياخد السلعة ويرجع للأولان صاحبها يديله حاجة يرضي بها، وهو أخذ 1000 وصاد ما يسدهم 1200. يبقى صور العينة صور ثنائية أو صورة ثلاثية. صورة ثنائية بين البائع والمشتري، واحد من الاثنين بيعرض الحاجة وصاد ثمن أقل أو أكثر ولم تنتقل، يبقى مال بمال. أو صورة ثلاثية اللي ذكرناها اللي هي المحلل اللي هنا. يبقى دي صور العينة اللي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وداخلة تحت البيعتين في البيع. في البيعتين في بيعة أيضا، إن إنسان يبيع سلعة قصاد ما يشترط بيع سلعة تانية، زي ما ذكرنا في أول الدرس إن بيع لك السلعة دي بكذا قصاد ما تبيع لي السلعة التانية بكذا، ده عقد وده عقد دخلهم في بعض، قصاد ما تأجرني بكذا قصاد ما تزودني وهكذا. يبقى دي إدخال عقود في عقود، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع. من الصور أيضا الصحيحة فيها اللي فيها الربا، يقول لنا الإمام الخطابي: وأن يشتري منه بدينار صاع حنطة سلما إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال بيعني الصاع الذي لك علي بصاعين إلى شهرين. صورة ربا، ربا الإنسان بيقول لك أنه عايز تمر تجيبه لي في رمضان، طيب عايز قد إيه تمر؟ عايز 1000 كيلو، ادفع الثمن الآن، خد 1000 جنيه تجيب لي بيهم 1000 كيلو تمر في رمضان. جه رمضان ما جابش حاجة، فهنا يقول له طيب الآن أنا دفع لك مال، المال ده كان يجيب كذا، يقول له طيب أنت ليك عندي 1000 صاع خليهم 2000 وأجلني شهر آخر. هي صورة الربا ولا مش هي؟ هي الربا، ربا الجاهلية كان على هذا الشيء، واحد يقرض الآخر مالا أو يبيع للآخر بدين، ولما يجي المحل بتاعه يقول له هات ادفع اللي عليك، يقول له معيش أجلني سنة، أجلك سنة أنا بيع لك ناقة كانت بنت مخاض، طب لما هتقعد سنة هتبقى بنت لبون، يبقى السنة جاية تديني بنت لبون، هتقعد سنتين هتبقى حقة، يبقى تديني، يبقى هنا كأنه بيزود في الوقت قصاد ما تديني حاجة أكبر، يبقى هذا ربا الجاهلية، يقول له إما أن تقضي وإما أن تربي، يا تدفع يا تزود وزود عليك الأجل، هذا الربا، يبقى هنا هذه الصورة، فله أوكسهما أو الربا، يا إما أن أنت دافع 1000 جنيه في 1000 كيلو تمر، تأخذ 1000 كيلو زي ما هم، يا إما تفسخ العقد مع هذا الإنسان اللي ما وفاش في وقته، لكن ليس لك أن تؤجل قصاد 1000 كيلو يبقوا 2000. طيب باب الخيار يقول لنا أقسامه 7، أحدها خيار المجلس ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه. الخيار اختيار، إنسان بيشاور نفسه آخر ولا ما خدش الحاجة، عايز يجرب الحاجة اللي هو اشتراها، ودي من محاسن الشريعة الكريمة أن جعلت للإنسان أنه طالما عقد لازم أنت خلاص دخلت في العقد ولزمت، جعلت له مخرجا، مخرج في أنه الحاجة اللي اشتريتها لقيتها وحشة، لقيتها ما تسويش، لقيت الأوصاف اللي أنا عايزها مش موجود، فإذا قالت لي الشريعة هذا عقد لازم، يبقى أنا دخلت وتورطت ودفعت ويلزمني الحاجة اللي أنا مش عايزها، لا ما تجيش الشريعة بهذا الشيء، ولكن قالت لك ليك أنواع من الخيار، ليك 7 أنواع من أنواع الخيار، إذا اشتريت السلعة فإما أنت اختار، وانت موجود حالا في الوقت اللي بتبيع وتشتري دفعت الثمن وقبضت السلعة ولسه أنت قاعد، من حقك انك تفسخ بعد شوية اذا لقيت انه لا والله مش عايز هذه السلعة، الا اذا قطع احد الاثنين خيار المجلس. يبقى هنا حيقول لي في لك خيار المجلس وانت جالس لك الاختيار، وده اول نوع من انواع الخيار، بيقول لنا خيار المجلس. انواع الخيار زي ما قلنا كام نوع؟ 7 أنواع، ده نمرة 1 فيها خيار المجلس. يثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه، يبقى في تفرق بالأبدان، البائع والمشتري في الدكان موجودين، المشتري اشترى السلعة وواقف في المحل وبعدين بيراود نفسه أخدها ولا رجعها، مع أنه دفع الثمن وانتهى. الشريعة تقول له طول ما أنت ما زلت موجودا في المكان من حقك أنك ترجع هذه السلعة، إلا أن يقطع البائع الخيار. يقطع الخيار إيه؟ يعني يقول لك تشتري ملكش خيار، تشتري السلعة ملكش خيار. يا ترى ملكش خيار يعني ملكش ولا نوع من أنواع الخيار؟ لا لا، هذا الخيار ده بس، الخيار ده بس لو خيار المجلس، إنه إحنا جالسين الآن هتشتري وتدفع الثمن خلاص، زي ما يكتب البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل مثلا، يبقى بيقول لك ما فيش إن أنت خدتها وطلعت سليمة، مش من حقك إن أنت تردها ولا إن أنت تستبدلها، يبقى اشترط هذا الشيء، لكن بقي لك بقية أنواع الخيار، بقي لك بقية أنواع الخيار. يبقى هنا يقول لنا خيار المجلس الخيار الذي يلزم البائع والمشتري طالما لم يقطع عن أنفسهما هذا النوع من أنواع الخيار، وطالما أنهما باقيان في المجلس إلى أن يتفرقا من غير إكراه، لأن فعل المكره كعدم، يعني لو أن إنسان اشترى السلعة وبعدين البائع عايز يورطه فيها، صلت عليه حد ياخده يبعده بعيد عن المحل بعد ما دفع الثمن واستلم السلعة، وهو كان بيفكر أنه يرجع، يبقى هنا هذا إكراه، يبقى هنا الخيار ما زال باقيا لأنه لم ينصرف بإرادته وإنما صرف كره. يثبت في البيع عند أكثر أهل العلم، وده اللي دل عليه الحديث، ويروى عن عمر وابنه وابن عباس وأبي برزة الأسلمي رضي الله عنهم لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يبقى إذا تفرق البائع عن المشتري بعد ما استلم المشتري السلع ودفع الثمن خلاص ما لهمش خيار الآن. لاحظ أن الخيار المجلس للاثنين، ما هو ممكن البائع باع الحاجة بعد ما باعها صعب عليه، وجد انه ايه اللي خلاني ابيعها ده انا محتاجها، يبقى طالما ان هما ما زال في المجلس ولم يقطع هذا الشرط من حق البائع انه يرجع، ومن حق المشتري ايضا الرجوع. حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق عن البائع والمشتري، الحديث متفق عليه عن حكيم بن حزام. ما لم يتبايع على ألا خيار، ما لم يتبايع على ألا خيار، يعني الاثنين اتفقوا مع بعض قبل ما يتم البيع ان ماليش خيار وانت ملكش خيار، اذا تم البيع ما حدش يرجع في كلامه، يبقى على ذلك قطع الخيار. او يسقطاه بعد العقد، تم العقد بين البائع والمشتري وحنقعدوا مع بعض شوية، طيب خد بالك ان كده خلاص انتهى البيع، حنقعد مع بعض يبقى مفيش رجوع، فاشترط سواء قبل العقد او بعد ما تم البيع، فهذا حق لهما، فاذا اسقطاه سقط. وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر. ان اسقطه احدهم عن مين؟ عن نفسه ولا عن تاني؟ عن نفسه. إذا المشتري قال أنا هشتري السلعة ومليش خيار، طالما اللي بعت منها خلاص بقت بتاعتي ومش هرجع في كلام، يبقى على ذلك إذا أسقط عن نفسه الخيار سقط. لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يخير أحدهما صاحبه، أو يخير أحدهما صاحبه. إيه يخير أحدهما صاحبه؟ يعني يقول له اختر. اختر يخيره معناه انه خلاص تم البيع، اختار عايزها ولا عايز ترجع في كلامك، مش من حقك بعد كده الرجوع. يبقى هنا يخيره يعني يقطع خياره، يقطع خياره. يبقى الحديث هنا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، او يخير او يخير احدهما صاحبه، بمعنى ان تفرقا بالابدان او ان احدهما قطع الخيار على الاخر وقال له مالكش خيار الان، اختر الان. وفي لفظ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار، كان عن خيار. فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع، متفق عليه، هي الصورة التي نذكرها. يبقى إيه معنى أن يكون البيع كان عن خيار؟ معنى إيه؟ عن قطع خيار، عن قد يعني بيقول لك هبيع لك الحاجة وخلاص طالما دفعت الثمن وقبضت السلعة ما لكش خيار بعد ذلك، يبقى هذا بيع عن إيه؟ عن خيار. أو يخير أحدهما صاحبه، بمعنى يقول اختر الآن وما لكش بعد كده رجوع، لا معنى يخير أو يكون البيع عن خيار. الحديث متفق عليه. وينقطع الخيار بموت أحدهما، يعني إنسان اشترى السلعة، بعد ما اشتراها دفع الثمن قبض السلعة قاعد في المحل ما زال مات، في خيار للرجوع الآن؟ خلاص مات، انقطع. بل فرقة الأبدان هذه فرقة صغرى، ده راح لمكان وده راح مكان بس حيين، الآن الفرقة بالموت هذه أعظم، هذه أعظم، يبقى ما فيش رجوع الآن طالما تم البيع بعقد صحيح، لأن الموت أعظم فرقتين. لا بجنونه في المجلس، لا بجنونه في المجلس. قد يكون المشتري بتجيله نوبات صرع مثلا أو جنون، اشترى السلعة وقبضها وهو جالس في المجلس حصلت له نوبة من نوبات الصراع، ذهب عقله فترة وبعدين فاء بعد ذلك، الخيار بتاعه انقطع ولا ما انقطعش؟ لم ينقطع، هو مازال موجود في المجلس، والجزء اللي هو راح عقله فيه حتى ولو نقلوه من مكان، حتى ولو نقلوه، يعني جن راحوا شايلينه وودينه على الإسعاف مثلا، بعد ذلك أفاق وجابوه، يبقى مازال له خيار. وهو على خياره إذا أفاق، وهو على خياره إذا أفاق حتى يجتمع ثم يتفرق، حتى يجتمع ثم يتفرق. وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة، تحرم الفرقة من المجلس، يعني مسألة أن حد يخدع الثاني في البيع دي ما يجوز، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ويكفي قوله صلى الله عليه وسلم المكر والخديعة في النار، المكر والخديعة في النار، يعني الإنسان اللي بيمكر بصاحبه والإنسان اللي بيخدع صاحبه هذا وذاك في النار، المكر والخديعة في النار. لذلك احذر انك تبيع وتشتري على انك تمكر بالإنسان، الله عز وجل لا يتركك على هذا أبدا، لا يبارك لك فيما أخذته، وبعدين تمكر فالله يمكر بك، تخدع فالله يخدعك، فاحذر من المكر واحذر من الخديعة، وبيع بيع المسلم المسلم. فهنا في الحديث لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده اللي هو مين؟ عبد الله ابن عمرو ابن العاص، عمرو ابن شعيب ابن محمد عن أبيه، أبوه اللي هو مين؟ عمرو عن أبيه اللي هو شعيب، اسمه عمرو بن شعيب، عن جده اللي هو جد أبيه، يعني عن جد أبيه اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو. وكان الأصل إن عن جدي بجده هو، ولكن هذه الرواية بالذات المقصود منه عن جد أبيه مش جدي هو، أنه لو عن جدي تبقى مرسلة أو منقطعة، لكنها عن جد أبيه اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص فهي متصلة. فالإسناد ده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد ينظر من الذي روى عنه، فإذا كان ثقة فالإسناد حسن. قال لنا لا يحل له أن يفارق صاحبه، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كده، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيل، خشية أن يستقيل. يعني شوف مسألة أنك تخدع وتخم وتدبسه في الحادة وخلاص ماليش دعوة بيك، الشريعة تقول لك لا اوعى تعمل هذا الشيء. أما تبيع حادة وانت عارف أن فيها عيب بين هذا العيب، أما تبيع الشيء اصبر على المشتري، مش كونك بعت خلاص امشي ماليش دخل بيك، لا اصبر وخليك في المكان اللي انت فيه، يمكن هو يراود نفسه يقول لك مش عايز، عايز ارجع فيها. وهنا اذا انت مشيت مع هذه الشريعة الكريمة مطيعا لله سبحانه، ثق في رحمة الله تماما، ثق انه يخلف عليك خيرا من هذا. لعل الانسان ده اشتراها منك بعشرة وبعدين قال لك لا هرجعها مش عايز، وانت ترضى بسماحة نفس يجي لك نشتريها بمئة بعد ذلك، ايه يضريك. لعلك انت تتضايق ومش عايز ترجع ومش عايز كذا، وتاخذ المبلغ وربنا يبتليك بمرض تصرف المبلغ ده فيه. يبقى هنا تعامل مع الله ليس مع الناس. يقول لنا هنا في الحديث لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. يبقى وأنت في المجلس فرضنا أن المشتري لقى إن السلعة دي لقطة هاخدها، وبعد ما دفع الثمن خايف ألا البياع يرجع في كلامه، طيب خد الفلوس وخد السلعة وطلع يجري ألا البياع يرجع في كلامه. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما تعملش هذا الشيء، لعله يكون محتاجا إليها، لعله باعها مضطرا لهذا الشيء ورجع في كلامه. يبقى هنا لا يحل لك أن تفارقه خشية أن يستقيلك. قال هنا ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، حديث حديث حسن. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع. هنا ده عكس بقى اللي في الحديث، عكس اللي في الحديث. ابن عمر رضي الله عنه كان إذا اشترى شيئا وأعجبه هذا الشيء يأخذ ويمشي شوي علشان يتم البيع. نقول لا يعارض بفعل الصحابي قول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا عبد الله بن عمر لم يبلغه هذا الحديث الذي بلغ غيره، يبقى عرفه عبد الله بن عمرو بن العاص ولم يعرفه ابن عمر، فابن عمر عمل بما علمه، ولكنه في هذا الشيء واضح انه خالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالعمل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بصنع احد. اول نوع كان خيار المجلس، واضح انه بائع ومشتري الاثنين في المحل الاثنين في المكان، باع واشترى وما زال في مكانهما ما لم يخير احدهما صاحبه، ما لم يقل البائع للمشتري اختر الان، يبقى هما باقيان على خيارهما، من حق كل منهما الترجيع السلعة إلا أن يتفرقا، لا مشى ودا مشى خلاص ليس من حقهما ترجيع السلعة إلا إذا ظهر فيها عيب من العيوب على ما يأتي. النوع الثاني من أنواع الخيار اسمه خيار الشرط، خيار الشرط. ومعنى خيار الشرط إنه اتفاق بين الاثنين إن هبيع لك السلعة ومشتري يقول لي سيبني أجربها يومين، سيبني أجربها يوم، سيبني أجربها ثلاثة أيام، يبقى هنا اسمه خيار شرط. وده يحصل في السلع اللي تحتاج تجربة، واحد اشترى موتور من إنسان بعد ما اشتراه خايف اللي يطلع بايظ سيبه أجربه يومين، اشترى سيارة من إنسان سيبها أركبها أسبوع أو أكثر أو أقل أشوفها سليمة ولا مش سليم، يبقى ده هنسميه خيار الشرط. اشترط المشتري على البائع مدة زمنية معينة يجرب فيها هذه السلع. خيار الشرط هو أن يشرط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت المدة، فيصح. ومسألة إن وإن طالت المدة دي ليس اتفاق، لأن عند الشافعية يقولك لا ملوش أكثر من ثلاثة أيام بس، عند الحنابلة بيقولوا حسب الاتفاق، وهذا الأرجح إنه أحيانا بعض السلع تحتاج في التجربة إلى يوم أو ساعة أو أقل، وأحيانا بعض الحالات تحتاج لتجربة فترة طويلة. فعلى ذلك الراجح أنه يجوز بالاتفاق بين البائع والمشتري أنه وقت الخيار يكون قليلا أو يكون كثيرا. قال فيصح وإن طالت المدة، قال بالإجماع، قاله في الكافي، مسألة الإجماع فيها نظر، لكن الخيار نفسه خيار الشرط أنه إجماعا ماشي، أما إن طالت المدة لا، ده فيها خلاف بين الشافعية وبين غيره. قال لحديث المسلمون على شروطهم، ده حديث صحيح. قال ولم يثبت ما روي عن ابن عمر من تقديره بثلاث، وروي عن أنس خلاف، وروي عن أنس خلاف، ولكن مع ذلك هذا قول من أقوال أنه ثلاث أيام فقط. ودليل من قال الثلاث أيام حديث المصرع، حديث المصرع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه، فهو بالخيار إلى ثلاث، فأخذ منها الشافعية أن خيار الشرط يكون إلى ثلاثة بناء على هذا الحديث. فعلى ذلك مسألة أنه إجماع على ثلاث، لا مش إجماع على ثلاث، إجماع على الفترة ولو طالت ليس إجماعا، إنما الإجماع على خيار الشرط. يبقى خيار الشرط أن يشرط أحدهما إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت المدة، لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن مدة الخيار. يعني ادالك السلعة، خد هذه السلعة، طب أنا هاخدها هجربها ثلاثة أيام، دفعت الثمن للبائع واستلمت أنت السيارة بتاعتك تجربها ثلاثة أيام، ليس من حقك خلال هذه الفترة أنك تبيعها الإنسان، ما زالت هي لصاحبها، لأن في شرط، خيار شرط بينك وبينه، هو لسه ما قطعش، ممكن هو اللي يرجع يقول لك خلال ثلاثة أيام لا عايز السلعة بتاعتي، ممكن أنت اللي ترجع تقول هات الثمن بتاعي. فعلى ذلك ليس من حق البائع أن يتصرف في الثمن، يبقى أمانة عنده هذا الثمن، وليس من حق المشتري أن يتصرف في السلعة إلا بالتجربة. يقول إلا بما يحصل به تجربة المبيع، إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه ويبطل خياره كالمعيب. إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده، يبقى الصورة هنا البائع باع سيارة للمشتري والبائع خلاص قبض المال بتاعه وقال له ماليش خيار أنا مش هرجع، يبقى البائع قطع عن نفسه الخيار، بقي الخيار للمشتري. المشتري في خلال هذه الفترة راح لقالها بيع راح بيعها، يبقى الآن كأنه قطع الخيار عن نفسه، هو من حق هذا الخيار فهو قطع الخيار ملوش رجوع الآن، تصرفه فيها دخلت في ضمانه الآن. يقول لنا هنا إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه ويبطل خياره كالمعيب. وينتقل الملك من حين العقد، من حين العقد ينتقل الملك للمشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، رواه مسلم، فجعل المال المبتاع باشتراطه وهو عام في كل بيع فيشمل بيع الخيار. يعني عايز يقول هنا ايه، المشتري اللي اشترى السيارة هذه وقال انا لي خياري، فرضنا خد السيارة ساها عمل بها حادثة، من ضمان مين؟ من ضمانه هو المشتري، مش هيقول للبياع بياع ذنبه ايه الان، بياع بيع لك سلعة خلاص السلعة سليمة انت هتجربها جربها لكن ما تفسدهاش، افسدتها بقت من ضمانك انت، بقت من ضمان. لذلك بيقول لك هنا ان حينتقل الملك مش من بعد ما توافق، لا ده من بعد ما تم العقد بينك وبينه، ولك شرط الخيار، لك شرط في الخيار. الحديث من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع. من باع عبدا، واحد عنده عبد وهذا العبد أو أمة عليها زينة مثلا وقيمة الزينة اللي عليها تساوي مبلغ، اشتراها مشتري هشتريها باللي عليها، يبقى هنا إذا اشترط باللي عليها يبقى خلاص أخذها بما عليها من حلي، لا البائع قال لك تشتريها هي والحلي ده بتاعي أنا أخذه، يبقى يقول لنا في الحديث من باع عبدا وله مال فالأصل أن المال للبائع ولك أنت الجارية أو العبد الذي ابتعته، لكن إذا اشترط المشتري وقال للبائع أنه حاخدها باللي عليها يبقى من حق المشتري هذه السلعة وهذه الجارية أو هذا العبد بما عليه من كسوة وما عليه من حلي ونحو ذلك، يبقى كأن الأصل هذا المال للمبتاع، فإذا اشترطه المشتري كان له هذا الشيء الزين. قال فجعل المال المبتاع باشتراطه وهو عام في كل بيع فيدخل فيه بيع الخيار. الحديث ده حديث متفق عليه. فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له ولو أن الشرط للآخر فقط. النماء المنفصل، فرض اشترى بقرة خلال هذه الفترة بيحلبها ثلاثة أيام، مش هيجيله بعد كده يقول له ديني ثمن اللبن اللي كان فيها، لا خلاص هنا الضمان كوني مرجع حالك سليمة معناه أن أنا أكلته وشربته، صدما بأكلها وشربها باخذ اللبن انتفع به، يبقى على ذلك هنا هذا ضمانه في خلال الفترة بالخراج الذي خرج منها، وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه الخراج بالضمان. الخراج بالضمان يعني انت ضامن ترجعها سليما صاحبها، يبقى انتفع بالشيء المنفصل عنه. قال لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، ده حديث حسن، قضى أن الخراج بالضمان. ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضا. يعني المشتري بيقول لك سيب لي أفكر ثلاثة أيام، في خلال الثلاثة أيام قال لك مش عايزها، هل شرط أن أنت تكون حاضر معه في المجلس عشان يقول لك مش عايز؟ لا، ممكن يرفع التليفون يقول لك لا أنا مش عايز السلعة دي هرجعها لك، يبقى لا يشترط أن هم يتقابلوا تاني، ممكن يبعت له إنسان بلغ فلانا أني مش عايز هذه السلعة هرجعها إليه. يبقى هنا لا يفتقر الفسخ إلى حضور صاحبه ولا إلى رضاه، ولما يكون عشان أنا أفسخ لازم البيع يبقى راضي، كان ليه شرط الخيار ليه؟ فشرط الخيار أن أنا أفسخ سواء أنت راضي أو غير راضي، لأنه عقد جعل الاختيار فجاز مع غيبة صاحبه وسقطه كالطلاق. ونقل أبو طالب له الفسخ برد الثمن، له الفسخ برد الثمن، وجزم به الشيخ تقي الدين كالشفيع وصوبه في الإنصاف، ويحمل كلام من أطلق عليه. المعنى فرضنا أن أنت خدت هذه السلعة واتصلت بي أن أنا فسخت، والسلعة موجودة عندك وما ردتهاش لصاحبها، أو أن البائع أخذ الثمن وتصرف فيه واتصل بيك لا أنا رجعت في كلامي مش عايز، طيب هات الثمن بعدين أبقى أتصرف لك فيه. هنا أقول لك لا، ما بنلعبش بفلوس الناس ولا بسلع الناس. يبقى في وقت الفسخ أنت عايز تفسخ رد الحال، رد السلعة لصاحبها، أو رد إذا كان اللي هيفسخ المشتري رجع السلعة لصاحبها، اللي هيفسخ البائع يرجع المال لصاحبه، أما أنا فسخت وخدت المال انتفع به ليس لك ذلك. فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازمة، اتفقين على ثلاثة أيام، عدت ثلاثة أيام من غير ما واحد من الاثنين يفسخ البيع صار لازمة، لئلا يفضي إلى بقاء الخيار أكثر من مدة مشروطة. قال ويسقط الخيار بالقول، لو واحد من الاثنين قال لي تاني خلاص أنا اخترت السلعة وحقدها ملوش يرجع في كلامه بعد ذلك. قال وبالفعل سقوط الخيار إما بالقول إما بالفعل. بالفعل زي إيه؟ تصرف المشتري في المبيع، اشترى السلعة وكان له الخيار سيبني أفكر ثلاثة أيام وأدي ثمنه، أخذها وأهداها لإنسان آخر أو بح الإنسان آخر، يبقى على ذلك قطع عن نفسه الخيار. ده إذا كان الخيار له وحده، إذا كان الخيار للاثنين ليس من حقي أن يتصرف فيها إلا بإذن صاحبها. يبقى التصرف زي البيع، الوقف، الهبة، السوم، اللمس لشهوة إذا كان جارية تباع، وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط. يبقى هنا إذا كان الخيار لواحد من الاثنين للمشتري ينفذ التصرف بتاعه في السلعة إذا كان الخيار ليس الآخر بل له فقط، وإلا لم ينفذ زي ما وضحنا في اللي قبلها، لأن علق البائع لم تنقطع عنه إلا عتق المشتري. يعني الإنسان اشترى عبدا بعد ما اشترى قال أنا بالخيار ثلاثة أيام، بعد ما خده راح أعتقه، لما أعتقه فالشريعة تشوف المسلمين للعتق، يبقى على ذلك يتم البيع بهذا العتق، والله أعلم. نصلي العشاء ونجيب عن بعض الأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. في بعض الأسئلة جاءت من الإخوة، أخ يقول هل من بيع لينا أن يشتري رجل سلعة بالقسط ثم يبيعها نقدا، سواء كان لنفس الرجل أو لآخر أو بمعرفة المشتري أو البائع؟ فمثلا احتاج رجل لمال فذهب لتاجر أجهزة منزلية واشترى منه سلعة بالقسط ثم باعها نقدا لرجل آخر، هذا الآخر سيردها للتاجر مرة أخرى، أو باعها لرجل آخر بيعا حقيقيا، فهل هذا من بيع لينا؟ بيع العينة بيع يتحايل فيه على الربا، فأي صورة من صور التحايل على الربا سواء إذا كان تحايلا ظاهرا أو شيئا خفيا وهو نهايته لذلك فهو محرم داخل تحت بيع العينة. فمن صور بيع العينة إن إنسان يشتري سلعة من واحد وهو مش عايز يأخذ هذه السلعة، يشتريها وصاد إنه حيبيعها حالا، اللي دافع السلعة محتاج للمال، محتاج لألف زي ما ذكرنا في الصورة، بيدفع السلعة وديني ألف، أخذ الألف واشترى حالا هذه السلعة بس بالتقسيط بعد ذلك، فهذا العينة باعها لهذا الإنسان. أو أن الصورة اللي ذكرناها أنه واحد ثالث دخل في النص، أن خدوا السلعة دي بيعوها واشتروها مع بعض ورجعوها لي وفكوا الأزمة اللي انتوا فيها، يبقى هنا حيباعها ليه، خد هذا الخاتم بألف، وبعد ما قبض الألف طيب أنا اشتري منك بألف ومية بعد شهر أو بعد شهرين، فالنهاية إن هو عبارة عن بيع مال بمال. من صور العينة اللي الفقهاء يذكرونها مسألة يسمونها التورق. التورق، التورق إن واحد محتاج معهوش فلوس يشتري السلع ومحتاج لمال، عايز فلوس زي ما يقولك عايز سيولة، عايز سيولة، يروح يشتري سلعة تمنها ألف مثلا، يروح بيعها في السوق بخمسمية عشان يبقى معه مال. فهذه الصورة هي صور من الصور فيها خسارة على هذا الإنسان، وفيها إنه محتاج لمال فعمل هذه الصورة، وفيها بيبوظ السلع في السوق، بيحرق السلع زي ما يسميها التجار. يقوم واحد اشترى سلعة، السلعة دي تساوي مية ألف طبعا، وعمل تجار الآن بالملايين، اشترى السلعة ثمنها مليون، تتباع في السوق مثلا أجهزة كهربائية الجهاز ثمنه 200 جنيه، راح شريها هي دي اللي بالمليون بالقسط، وراح بيعها الآن السلعة تساوي 50 جنيه تساوي 60 جنيه، بوظ على البياعين اللي بيبيعوها بثمنها بيعها 200 والمكسب بتاعه فيها قليل، هذا راح بيعها، يسميها التجار حرق السلعة، حرق السلعة على الناس. فهذه الصورة سميها الفقهاء التورق. التورق بعض الفقهاء يكرهها وبعض الفقهاء يحرمها، يقول هي من الربا، زي جاء عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال التورق آخية الربا، آخية الربا اللي مربوط بالربا زي وزي الربا. فالصور اللي فيها ان المحتاج للمال بياخد سلعة من فوري وبعدين يبيعها لواحد تاني بالتقسيط، هنا يا اما يبيعها له نفسه يبقى هي العينة، يا اما يبيعها لانسان اخر، فهي صورة بس لفة فيها. الاولى التحريم ظاهر فيها، الثانية الكثير من العلماء على الكراهة فيها، اللي هي يقولها لنا السائل اللي بيسأل اشترى السلعة من واحد بألف وبح الواحد تاني اللي هو شريها منه شريها بالتقسيط، وبح الإنسان آخر فوري ب700 أو ب500 عشان يفك أزمة هو فيها. هنا اللي اشترى التاني ما يعرفش إيه اللي في الأمر، لو كان يعرف ملوش إنه يشتري، لكن ما يعرفش هذا شيء فاشترى، فالبيع صحيح، البيع صحيح. لكن الصورة الأولى اللي هي العينة محرمة عند جماهير العلماء. امرأة متزوجة، أو اللي بيقول أمي متزوجة بآخر غير والدي وأنا وحيد لها، فلما جاء وقت الجيش ذهبت حتى أحضر المعافاة، فكان شرطا أن تطلق من زوجها الحال، فذهب إلى المأذون ووقع على قسيمة الطلاق دون التلفظ. التوقيع على قسيمة الطلاق عند المأذون هذا تطليق، وقع على قسيمة الطلاق هذا تطليق، يقع الطلاق وتقع الطلقة وحيد رجعي. ما رأيك في الأخ الذي يربي شعره ثم يفرقه في المنتصف ثم يمشي به عريانا ليس عليه غطاء رأس أو نحو، زاعما سنية ذلك محتجا بما ورد في البخاري ومسلم من الفرق؟ يعني طالما عمل شيء من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فما نعترضش على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء غطى رأسه ولا ما غطاش رأسه، أنه الغطاء الرأس غير واجب، ولكن لما تعمل سنة خد بالسنة كلها، يعني مش ما يلقش بقى ان واحد حيبقى حلق دقنه وبعدين مطول شعره وفارق من النص ومكحل عينيه وبعدين يقول بعمل السنة. سنة يبقى اعمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اترك دقنك، ولا الصورة اللي انت فيها صورة نساء مش صورة رجال. ما الذي يترتب على العقود التي لا تصح كعقد البيع والنكاح وما إلى ذلك؟ فمثلا إذا باع رجل شيئا وكان العقد فاسدا ماذا يجب عليه، وكذلك على المشتري؟ وإذا كان عقد النكاح مشروطا بشروط ولم تنفذ هذه الشروط فما العمل، وماذا لو لم يقم المرء بما يجب عليه في ذلك؟ الشروط منها شروط فاسدة يبطل بها العقد، يبقى السلعة لم تنتقل عن صاحبها ولا المال ما انتقلش عن صاحبه، ولا بد من ترجيع المال لصاحبه والسلعة لصاحبه. لكن قد يكون الأمر إنه الشرط فاسد، أفسدنا الشرط فقط وألزمنا المشتري بإنه يدفع الفرق للبائع وإلا يرجع السلعة، ثم تغضي على شيء يبقى خلاص يتم العقد بناء على ذلك. مش كل صور فساد العقد ينبني عليه الإلزام بالإرجاع فيه، ولكن بحسب أنه هذا الشيء حكمنا عليه بالبطلان ولا حكمنا بفساد الشرط فقط دون العقد نفسه. النكاح إذا كان شرطا في النكاح يبقى من حق المشترط شرط، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما وفيتم به من الشروط شروط النكاح، فشرط النكاح يجب على الرجل الالتزام بالشرط اللي أخذ به المرأة، زي ما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. إذا وفى بالشروط وكانت شرعية لزمه أو لزم النكاح، إذا لم يكن يبقى من حقها الفسخ والعكس كذلك. ذهبت لأشتري ملابس بالتقسيط فأخذتني البائعة إلى محل ملابس لأنها لا يوجد عندها، واشترت لي الملابس بنقود فورية دفعتها بالحال وقامت بإعطاء هذه الملابس بالتقسيط ولكن بثمن مرتفع، ما حكم هذه الملابس وبعض هذه الملابس قد لبس؟ الصورة بيعملها كثير من الناس، صورة أنه معه فلوس وما عندوش محل وانه عايز يشغل المال بتاعه ويقول لك اجيب لك السلعه واكسب منك كذا، اللي هي صوره المرابحه، ولكن تبقى بشروطها. اذا كان البائع هيجيب لك السلعه يقول لك السلعه دي ثمنها 1000 اللي انت عايزها موجوده في المحل الفلاني، انا هشتريها بهذا ال1000 وبعدين حبح حالك واخد 100 جنيه زياده او اخد 50 جنيه زياده. هو ذهب اشتراها حتى لو انت كنت مختارها ان هذه، ولكن هو اللي اشترى وهو اللي دفع ونقلها ثم باعها لك بعد ذلك، يبقى البيع صحيح. لكن كثير من الناس اللي بيعملوا انه روح اشتري السلعة وبعدين انا هدفع الثمن بتاعها، يقوم المشتري يروح ياخدها من المحل وبعدين تاني يبقى يسدد المال، دي صورة خطأ. لابد ان هذا الانسان اللي تاجر تدخل السلعة في ضمانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، نهى عن ربح ما لم يضمن. تربح في الشيء الذي ضمنته، تضمنه بأنه دخل في ذمتك ودخل في ضمانك. اشتريت السلعة، أبطت السلعة، خرجت بها، بعد ذلك بيعها براحتك. لكن السلعة وهي عند صاحبها وأنت تبيعها بس بالتليفون وتربح فيها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. فتاة زني بها والعياذ بالله، وهي بنت 7 سنين وزنى بها طفل 8 سنوات، ولكنها تقول إنها لم ينزل منها دم أو أي شيء، والآن التزمت لكنها لم تعرف هي بكر أم سيب، وهل عليها كفارة لما فعلت؟ لا، ما فيش كفارة، ولكن تكشف عليها الطبيبة تعرف، وغالبا مش هيكون حدث شيء فيها لصغر الاثنين. يقول الله تعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ومن يتبدل، طيب كلمة يتبدل تحتها كسرة، لماذا؟ ومن أداة شرط، يتبدل فعل مضارع مجزوم بأداة الشرط قبله، علامة الجزم فيه السكون، ولكن جاء بعده ساكن الكفر، أولها الألف واللام من الكفر، اللام ساكنة والألف قبلها ساكنة، عند التقاء ساكنين ما ينفعش تنطق بها ومن يتبدل الكفر، يبقى مش هتقول الكفر إلا بهذه الصورة، يبقى ثقيلة على اللسان، فلذلك لابد من تحريك واحد من الاثنين، فيحرك الأول بالحركة التي هي خفيفة مناسبة له. ما ينفعش يحرك بالضمة، إذا حركت بالضمة لأن فعل المضارع يرفع بالضمة، ما ينفعش تحرك بالفتحة لأنه دل على أنه منصوب، يبقى الحركة الوحيدة اللي تصلح هنا هي حركة الكسر لأن الأفعال لا تجر، فعلى ذلك حركة الكسر هنا التقاء الساكنين. يقول الله تعالى: قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ما إعراب كلمة الظالم؟ دخلنا في درس نحو بقى. طيب لا ينال عهد الظالمين، لا يناله هنا فعل المضارع بعد الفاعل بتاعه عهدي، يعني عهدي لا يذهب إلى الظالمين، لا يأخذه الظالمون، يبقى هنا عهدي فاعل الظالمين مفعول به، لا ينال العهد الظالمين مفعول به، منصوب بالياء إنه فاعل من الفعل فاعل إيه؟ جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم. يقول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك. طيب لماذا لم يقل ولا تنكحن المشركين؟ أنت جاهل، مين اللي بيده العقد النكاح؟ إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. تنفع المرأة تتجوز لوحدها؟ لما يقول ينكحن هنا يبقى هتجوز نفسها، لا يجوز المرأة تزوج نفسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. يبقى هنا الآية بتخاطب الأولياء، يبقى هنا قال للرجال أنه لا ينكحون المشركات، قال لنا هنا للرجال أولياء المرأة ما يزوجوش البنات للمشركين، فقال ولا تنكحوا ولا تنكحوا ولا تنكحوا المشركين، هذا فعل رباعي، فعل رباعي، تنكح فعل ثلاثي، فعل رباعي يبقى هيتعدى للمفعول لأن الفعل الثلاثي منها لازم. قل لك ولا تنكحوا المشركات يعني لا تتزوجوا المشركات، يبقى أنت لا تزوج المشركات. ولا تنكحوا هيتعدى بقى للمفعول الثاني هنا، يعني لا تنكح ابنتك من المشركين، يبقى كأن الفعل الثلاثي يتعدى لمفعول واحد، الفعل الرباعي يتعدى لمفعولين، وده منه هنا. بس الدرس درس فقه مش درس نحو. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.